والسؤال الرابع: التكليف يشمل كل فرد من المكلفين من الإنس والجن ذكرا كان أو أنثى، ولو من العوام والعبيد والنساء والخدم حتى يأجوج ومأجوج دون الملائكة، لماذا لا يشمل التكليف معرفة الله الملائكة؟ لأنه إذا قلنا بأن الملائكة مكلفون فالخلاف في تكليفهم وبالنسبة لغير الله فإنها جبلية لهم. ما معنى جبلية؟ يعني كلام الأخير فيه إجمال، لكن التكليف كما قال السائل من الجن والإنس من الذكور والإناث كلهم مكلفون، يجعلون مكلفين. أما يجوج ومأجوج فالله أعلم، لم يأتينا عنهم تفصيل، وظاهر ما جاء في القرآن السنة كما في قوله سبحانه وتعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسد الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينه وبينه سدا. وكذلك ما جاء في الصحيحين حديث سعيد الخدري وحديث هريرة أيضا كذلك في البخاري أن الله عز وجل يقول يا آدم أخرج بعث النار، وذكر أن من يأجوج ومأجوج 99 ومنكم واحد، وذكر في الرواية الأخرى أن منهم 99 ومنكم واحد، على خلاف في الجمع بين الروايتين في هذا الباب، وطرق من الجمع ذكر الحافظ رحمه الله وغيره، لكن ظاهر النصوص أنه بلغتهم الشريعة من الأنبياء في زمانهم، أما بعد ذلك فالله أعلم بحالهم. فمن بلغته الشريعة في كل زمان وبلغه دين الإسلام فحكم حكم سائر من بلغته الشريعة، ومن مات على كفره، من مات بعدما بلغته الشريعة وأصر ولم يسلم بدين ذلك النبي فإنه يعامل معاملة أمثاله ممن عاند وكفر بنبيه في الزمان الذي في زمان ذلك النبي. هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. وجاء في الروايات عنهم ما يدل على أنهم بلغتهم الشريعة وبلغهم التكليف، هو يكون ما يكون منهم في آخر الزمان إلى أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى ويكفى المسلمون شرهم وفسادهم. أما الملائكة فهم مكلفون والله، لكن تكليف غير تكليف البشر، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يأمرون. والملائكة لهم أعمال وأمور كلفهم بها سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأعمالهم كثيرة وهم مختلفون، وهذا واضح في النصوص في الكتاب والسنة على حد على غير تكليف الإنس. وإذا كان الجن والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إليهم ولقيهم عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن وعلمهم، فإن تكليفهم كما نص العلماء يختلف في الحد والحقيقة عن تكليف الإنس. ولهذا في حديث جيد رواه محمد وغيره أن رجلا خرج فتبعه رجلان من الجن وفتبعهم ثالث وأطردهم عنه، وقال ما معناه، جاء في هذا الحديث أو في غيره أنه قال: إنا في دفع زكاة أخذ زكاة قومنا، وقالوا لو أنها تصلح لك أو لرسولنا صلى الله عليه وسلم لدفعناها إليه. وهذا يبين أن تكليفهم فيه اختلاف في الجنس والحد، كقد أشار إلى ذلك مفلح رحمه الله، والله أعلم.